أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذه امرأة تسمى خولة بنت ثعلب، خولة بنت ثعلب، وزوجها يقال أوس ابن الصامت رضي الله عنهما. أوس ابن الصامت كبير السن وهي كذلك كبيرة السن، فغضبها وقال في إغلاق، لا في غضب ليس في إغلاق، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، تحرمين علي كما تحرم أمي. وقبل نزول هذه الآيات كان الظهار كالطلاق عند العرب، من ظاهر من امرأته كأنما طلقها لا تحل له. فحدث هذا الذي حدث، فجاءت خولة بنت ثعلب رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه بعدما نفخت ما في بطني، بعدما عجز جسمي يظاهرني ويطلقني، لي أولاد إن كانوا له ضاعوا وإن كانوا لي جاعوا، فماذا نفعل يا رسول الله؟ فيقول يا رسول ما عندي شيء. تقول أما أوحي إليك في كل شيء، ما يوحى إليك في شأني؟ يقول ما أوحي إليك فيك من شيء. مرتين ثلاثة ويتتردد عليه، والرسول الكريم يردها ما أوحي إلي منك فيك من شيء. بعد مرتين ثلاثة أراد الله عز وجل أن يرفع هذا الأذى والضرر، فنزلت هذه 4 آيات من سورة المجادلة كلها في حكم الظهار. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هنا تقول الصديقة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كنت في جانب الحجرة ولا أسمع إلا قليلا من كلامها، والله سمع ذلك وهو فوق سماواته فوق عرشه. قد سمع الله قول التي، وعائشة في نفس الحجرة في جانب فقط ما سمعت إلا بعض الكلمات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي في شأن زوجها، كيف يظاهرها ويطلقها، كيف كيف وهي كبيرة السن وأولادها صغار، وهذا الجدال، وهو يرد ويقول: ما أوحي إلي شيء. بعدما أوحى الله إليه قال له: بين لزوجها ماذا يفعل كما سيأتي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فكانت تشكو: يا ربي، عجزي وضعفي وأولادي، كيف أضيع، كيف أترك، كانت تردد هذا إلى الله: يا ربي، أين أذهب بأولادي الصغار وسني الكبيرة. والله يسمع تحاوركما، أنت وثعلب وخولة، الحوار الكلام بين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم: والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، سميع لكل صوت في الكون، بصير بكل كائن، لا يخفى عليه شيء أبدا. لو دخلت في غرفة، في 70 غرفة، والله لا رآك الله وعلمك وقلت وسمع صوتك. السميع البصير. ثم قال تعالى: الذين يظاهرون، هذا بيان الحكم، الذين من الرجال لا النساء، المرأة لا تظاهر ولا يقبل ظهارها، لو قالت المرأة لزوجها: أنت علي كأمي، ما تحرم عليه، لكن الرجل هو الذي يحرم، بدليل أن الطلاق، لو أن مرتك طلقتك 70 طلقة يقع الطلاق؟ يقع؟ والله ما يقع. لو قد طلقتك 70 مرة أنت طالق، ما تملك هي حتى تطلق، ما هو في عصمتها. كذلك الظهار، ما لو ظهر من زوجها يحرم عليه أن يأتيها؟ ما يحرم. الذين، الذكور ولا الإناث، الذين يظاهرون من نسائهم، ومعنى يظاهرون يقول: لا، أنت علي كظهر أمي، أي أنت محرم علي، لا أطأك، لا أجامعك. وكان قبل نزول هذه الآيات كان الظهار طلاق عند أهل الجاهلية، ولهذا الرسول رفض، ما قبل منها، وهي تبكي وتشتكي حتى نزلت هذه الآية: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. يعودون، يرجعون. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. الذين يظاهرون منكم أيها الرجال من نسائهم، يقول المرأة: أنت عليك غير أمي، ما هي بأمك أبدا، أمك التي ولدتك، ما هي الزوجة، ما هن أمهاتهم، إن أمها أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، التي ولدتك هي أمك، والتي ما ولدتك ليست بأمك، إلا اللائي ولدنهم. ثالثا: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هذا يدخل فيه: أنت طالق وأنت حرام، محرم على هذا الذي يفعله الناس، كله ظلم وزور وكذب ولا يجوز. إنهم يقولون منكرا من القول وزورا، والزور هو الكذب. لما يقول أنت كأمي هو صحيح كأمي، أنت علي كأمي تكون كأمي، كذب وزور. فلهذا أحذر السامعين من كلمة أنت طالق طالق طالق، أنت محرم علي، أنت بالحرام، أنت كأمي، كل هذه الألفاظ منكرة وزورة ما أذن الله فيها. الطلاق الشرعي الذي أراده الله إذا أنت ما استطعت أن تعيش مع هذه المؤمنة أو هي ما استطعت تعيش معك، تأذيت منها أو تأذت منك ولا ينفع إلا الفراق، حينئذ تأتي باثنين من المؤمنين إلى بيتك وتقول لهما فلان وفلان أشهدكما أني طلقت امرأتي، فلان أنت طالق، ابق في بيتك حتى تنتهي عدتك ثم اذهبي إلى أهلك إلى أبيك أو أمك. هذا هو الطلاق. أما ما يفعله العوام بل حتى طلبة العلم بالطلاق وعلي الطلاق وبالحرام وأنت كأمي، كل هذه ألفاظ منكرة ما يقرها الله وزور باطل. لعل السامعين ما فهموا، انتبه، تعيش مع امرأة 70 سنة ما تقول لها كلمة، لماذا تقول؟ أليست أختك في الإيمان والإسلام؟ أليست أم أولادك؟ نعم، الله عز وجل لا يحب الضرر لأوليائه. إذا الرجل تضرر من المرأة لحقه ضرر كبير ما استطاع، صبر عام عامين شهر شهور ما استطاع، فالله عز وجل ولي المؤمنين ما يرضى له الأذى أبدا. هي كذلك إذا تأذت من الزوج ما سعدت معه ما طاقت، ربي ما يرضى لها وهي آمته أن تعيش شقية. حينئذ تذهبان إلى رجل أو تأتيان به إلى البيت أو إلى المحكمة وتقول أشهدكما طلقت امرأتي، تبقى في بيتها حتى تنقضي عدتها وتذهب إلى أهلها. هذا هو الطلاق. واسمع كيف ندد الله بهذا الظهار، فقال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون، كان ما قال والله إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، حلف، هذه لام القسم، والقول الباطل والزور الكذب. ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. لولا عفو لكان يؤدب من يخرج عن نظام الشريعة ويقول الباطل، ولولا مغفرته ما غفر لهم، لكنه هكذا، هذا شأنه تبارك وتعالى، المغفرة والرحمة، العفو والمغفرة، هذه رحمة الله عز وجل، وإلا يؤدبك بالسجن بالضرب بكذا وأنت تقول الباطل المنكر، لكنه عفو غفور. ثم قال تعالى في بيان الآن والذين يظاهرون من نسائهم، أي يقولون للمرأة أنت علي كظهر أمي، أو أنت كأمي، أنت كخالتي، أنت كعمتي، أنت كجدتي، أي كمحرم عليه من محرمات، الخالة محرمة، العمة محرمة، الجدة محرمة، الأم محرمة، فإن قال أنت ككذا فهو قد ظهر منها والعياذ بالله تعالى. والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا، يعني يريدون أن يعودوا إلى المرأة التي حرموها بكلمة أنت كذا، أراد أن يعود إليها أي ليجامعها، ثم يعودون لما قالوا، يريدون أن يجامعوا. وهنا الواجب أن يدفع الكفارة أولا قبل الجماع، لكن لو فرضنا جامع قبل يدفع الكفارة وليس عليه شيء، لكن الأفضل أن لا يقربها ولا يجامعها حتى يفعل الكفارة حتى يكفر عن هذا الذنب بما بين تعالى. والذين يظاهرون المسا ثم يعودون لما قالوا أولا فتحرير رقبة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت وقال له اسمع ما نزل فيك والذين يظاهرون المسا ثم يعودون فتحرير رقبة. قال يا رسول الله ما عندي فلوس لا دينار ولا درهم والرقبة التي تحرر تكون مؤمنة لو كافر ما يكفي أبدا والرقبة جارية مملوكة كبيرة أو صغيرة تحرر واكعة مملوكة لشخص من الأشخاص من المؤمنين تعتقها وتصبح حرة كحرائر النساء فلا بد وأن تكون مؤمنة أما الكافرة خليها مسجونة مربوطة عندها لا تعبد الله عز وجل أما المؤمنة حريرها لتعبد الله عز وجل ما تبقى خادمة لهذا الشخص. فتحر رقبة مؤمنة. فقال أوس ما عندي يا رسول الله دينا ولا درهم. فقال تعالى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. هذا الذي يعظكم الله به هذا الذي يعظكم الله به يبين لكم ماذا تفعلون لا بد من عتق رقبة. هذا يعظكم الله به فأطيعوه واستجيبوا والله بما تعملون خبير من أعمالكم. قد تقول ما عندي عاجز وأنت تملك ذلك والجيوب والفلوس في بيتك فالله مطلع عليكم حقيقة ما عندك نعم أتقول ما عندي ما أستطيع شحا على نفسك لا يصح لك ذلك أبدا ولا تعود إليها ولا يحل. إذن ذلكم تعاظون به أي تؤمرون به والله بما تعملون خبير. قلت لكم قد يقول الشخص القاضي وإلى الحاكم ما عندي شيء أنا ما نصر نعتق لكن الله ما يعلمه يعلمه لو عنده دينار يعرفه أو درهم يعرفه إلا إذا كان عاجلا قطعا ما عنده شيء كما قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الصيام لا بد من الشهرين متتابعين فإن انقطع التتابع بمرض يعد الأيام الأولى ويواصل الشهرين. إذا انقطع التتابع بشهر رمضان صام شعبان للظهار جاء رمضان صامه لرمضان يصوم شوال بعد ذلك مرض أسبوع انقطع يعود للصيام ويعد. أما السفر فمن حقه لا يسافر لكن لو سافر وانقطع سفره بالمرض أو بالتعب وكذا لا بأس. فمن لم يستطع فإطعامه نعم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 30 يوم و30 60 يوما بالعدل. فقال أوس رضي الله عنه يا رسول الله أنا إذا لم آكل 3 مرات في اليوم أفقد بصري بصري فيه ضعف إذا ما أكل 3 مرات يضعف بصري ما نستطيع. وبالفعل هذا إذن فقال تعالى فمن لم يجد فمن لم يستطع أي الصيام فعليه إطعام 60 مسكينا فعليه إطعام 60 مسكينا يجب عليه 60 مسكين الإطعام الحقيقي في خلاف لكن الراجح أن يكون كيلو أو كيلو زيادة شيء من قمح. أما شعير بر شعير ذرة في هذا في الظهار ما ينبغي يكون من القمح لأن المد الرسول حفنة لكن الرسول مده متوسط ما أو طويل ولا قصير. وزن هذا الحفنة وجدناها كيلو وزيادة، نبهتم؟ إذن فإطعام 60 مسكينا، أطعم 60 مسكينا. قال من أين لي يا رسول الله؟ ما عندي ولا صاع. فما كان من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلا أن جاءه ب15 صاعا من بيته، والصاع فيه 4 أمداد، كم؟ 15 ب60. جاء بصاع ب15 صاعا من بر وقال تفضل. إذن أطعمها 60 مسكينا. هل قال أنا من المساكين؟ الله أعلم. على كل في رمضان ورد هذا، لكن في الظهار الله أعلم. على كل لا بد وأن يطعمها المساكين، والمسكين هو الذي لا قوت عنده لفقره لعجز ضعفه. وبذلك تمت هذه القضية وأصبحت في دين الله. كانوا يظاهرون ويعتبرون الظهار طلاق، فلما حدث الذي حدث بين تعالى ماذا عليهم. أولا، يا من أردت أن تعود إلى امرأتك وظاهرت منها عليك أن تعتق رقبة، ما وجدت رقبة، ما وجدت النقود، عليك أن تصوم شهرين متتابعين. ما استطعت الصيام أطعم 60 مسكينا. ما عندك استلف استقرض، قل المؤمن يساعدك. الرسول ساعده من عنده وأعطاه 15 صاعا حتى تعود إلى زوجتك. فقد قلت لكم من ظاهر وعاد إلى زوجتي قبل أن يخرج الكفارة لا بأس، يخرج الكفارة لا بأس، أما لا يخرج الكفارة والعياذ بالله فقد يكفر ويخرج من الإسلام. واسمعوا الله يقول: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. هذا الذي سمعتم من أجل أن تصبحوا مؤمنين، فمن رفض هذا الحكم فهو كافر. قال أنا لا أصوم ولا أطعم ولا أعتق ولا لست من أهل الإسلام، خرج من الإسلام. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله هذه فقفوا عندها ولا تتجاوزوها ولا تتعدوها. تلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. وهذا تشنيع واضح أنه لا يحل أبدا أن تستبيح ما حرم الله. الذي يستبيح ما حرم الله والله كفر. لو قال أنا ما أقول الخمر حرام لا أعترف بهذا والله خرج من الإسلام. لو قال أنا لا أعترف كيف لا أتزوج بنت أخي مثلا أو بنت أختي والله خرج من الإسلام. كل من يستبيح ما حرم الله على علم فهو كافر، بدليل هذه الآية الكريمة إذ يقول تعالى: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله إن فعلتم هذا، وتلك حدود الله وللكافرين بها عذاب أليم، عذاب يوم القيامة والعياذ بالله، بل عذاب أليم حتى في الدنيا يقام عليه الحد ويقتل لأنه ارتد والعياذ بالله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم مع الآيات، مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، إجابة الله لأوليائه بتفريج كروبهم وقضاء حوائجهم، فله الحمد وله الشكر. من هداية هذه الآيات تفريج الله كروب عباده المؤمنين، التخفيف عنهم، رحمتهم، هذه المؤمن وهذا المؤمن وأولادهم ما رحمهم الله وأنزل كتابه فيهم وبين لهم الخروج من هذه المحنة. وهكذا في كل يوم وفي كل عام في كل قرن الله مع أوليائه، ما ضاقت بهم إلا وفرج عنهم. نعم. قال الشيخ في النهر غفر الله له ولنا ولوالدينا أجمعين: من جملة ما روي عما قالت خولة بنت ثعلب: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوحي إلي في هذا شيء؟ فقالت: يا رسول الله، أوحي إليك في كل شيء وطوي عنك هذا؟ فقال: هو ما قلت لك. فقالت: إلى الله أشكو لا إلى رسوله، فأنزل الله: قد سمع الله. إلى الله أشكو. الله. وروى يعني لمن يشكو إلى الله، ما يشكو للحكام. نعم. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. رضي الله عنها وأرضاها. ومن هداية هذه الآيات حرمة الظهار باعتباره منكرا وكذبا وزورا، فيجب التوبة منه. من هداية هذه الآيات حرمة الظهار، فإنه والله لمحرم، وإنه من الكذب ومن قول الزور، والمؤمن لا يقب هذا أبدا ولا يدنو منه. بينت لكم: أردت أن تطلق زوجتك طلق طلاق شرعي، أما اليمين والحليف والحرام فكل هذا باطل ومنكر وزور. نعم. ثالثا: بيان حكم المظاهر، وهو أن عليه عتق رقبة قبل أن يجامع امرأته المظاهر منها. أيوة. فإن لم يجد الرقبة المؤمنة صام شهرين متتابعين من الهلال إلى الهلال. نعم. وإذا انقطع التتابع لمرض بلى بنى على ما صامه، فإن لم يستطع لمرض ونحوه أطعم 60 مسكينا، فأعطى لكل مسكين على حدة مدا من بر أو مدين من غير البر كالشعير والتمر. نعم. رابعا: لو جامع المظاهر قبل إخراج الكفارة أثم، فليستغفر ربه وليخرج كفارته، ولا شيء عليه لحديث الترمذي. نعم. الصحيح: من جامع وقد ظاهر ولم يكفر وجامع أثم، ولكن عليه أن يكفر ولا شيء عليه، وتعود زوجته. نعم. وأخيرا: طاعة الله ورسوله إيمان، ومعصية الله ورسوله من الكفران. نعم. طاعة الله ورسوله إيمان، قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، ومعصيتهما وكفران والعياذ بالله.